فحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حصن الصعب بن معاذ، وقد أصاب المسلمين مجاعة شديدة حتى ذبحوا حمرا أهلية وأوقدوا تحتها النيران، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. وروى الشيخان في صحيحيهما واللفظ لمسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر جاء جاء فقال: يا رسول الله، أكلت الحمر. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله، أفنيت الحمر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس. زاد البخاري ومسلم في رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه: فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. قال الإمام النووي: وأما الحمر الإنسية فقد وقع في أكثر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحومها، وفي رواية: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. واختلف العلماء في المسألة، فقال الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتحريم لحومها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وقال ابن عباس: ليست بحرام. وعن مالك ثلاث روايات أشهرها أنها مكروهة كراهة تنزيه شديدة، والثانية حرام، والثالثة مباحة، والصواب التحريم كما قاله الجماهير للأحاديث الصريحة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه عز وجل بفتح حصن الصعب بن معاذ، فقال ابن إسحاق: إن بني سهم من أسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله يا رسول الله، لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء، فلم يجدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يعطيهم إياه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك قد عرفت حالهم، وأن ليست بهم قوة، وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه، فافتح عليهم أعظم حصونهم عنهم غناء وأكثرها طعاما وودكا، فغدا الناس. ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذ، وما بخيبر حصن كان أكثر طعاما وودكا منه. المختصر في السيرة النبوية. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء وتحركت بالباقيات شفاهه.